حد التكسير في الحج كم يعني مقصد فيه مثلا طبعا شعره من هنا شعره من هنا كل الرأس كل الرأس بالماكينة هذا حاجة لأن ربنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ما قال المحلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم لا إنما حلق الرأس كله أو القص كله يومئذ ماكينة ما في لكن القص يجب أن يشمل الرأس الآن الماكينة مثل سيارة يعني انتهى الأمر إما القص كله وإما الحلق كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.